فضيلة الشيخ، يوجد في التسجيلات بعض مجموعة أشرطة تحكي ما وقع بين الصحابة من قتال إبان الفتنة بين علي ومعاوية رضي الله عنهم أجمعين، فما حكم سماع هذه الأشرطة؟ وهل هو من منهج أهل السنة السكوت عن ذلك؟ نعم، أنصح إخواني وأنصح جميع المسلمين في أن يقاطعوا هذه الأشرطة ولا يسمعوها ولا يقسموها، وأن يحذروا منها، لأنها تفتح باب فتنة بين المسلمين وكراهة لبعض الصحابة رضي الله عنهم. وهذا في الحقيقة مما أمر أهل السنة والجماعة بالسكوت عنه والإمساك عنه، وعوامنا ولله الحمد في غنى عن هذا. وقد قال أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله حين سئل عما جرى بين الصحابة، قال: هذه دماء طهر الله أسيافنا منها فلنطهر ألسنتنا منها. فنصيحتي لكم أيها الشباب ألا تستمعوا إليها، وألا يستمع إليها أهلكم، وأن تحذروا منها غاية التحذير، لأنه لا فائدة منها بل هي مضرة واضحة. كما أن سمعت أن في هذه الأشرطة أيضا أشياء تتعلق بالعقيدة غير صحيحة. يقولون إن فيها ذكر أن آدم رسول، وآدم ليس برسول. أول الرسل من؟ نوح عليه الصلاة والسلام. نعم آدم نبي أوحى الله إليه بشرع يتعبد به لله، لكن لم يرسل لأن بنيه كانوا قليلين وكانوا يتبعونه، فلما كثر الناس واختلفوا أرسل الله تعالى الرسل، كما قال تعالى: كان الناس أمة واحدة، يعني على دين، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. فمثل هذا يخل بالعقيدة، فلهذا يجب الحذر من هذه الأشرطة وأمثالها.